بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درس القواعد الفقهية، شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله، إلى القاعدة 56. نبدأ أولا بالاستماع إلى عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرف والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس. نعم، الوارث أصل أنه يقوم مقام مورثه في كل شيء، وذلك لعموم الأدلة. ففي آية المواريث يقول الله تعالى: مما ترك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثم تكرر هذا اللفظ ما ترك، ويشمل هذا جميع ما تركه الميت من أعيان أو حقوق. فيقوم الوارث مقامه في الأعيان وفي الحقوق، وهكذا أيضا يحل محله في سداد الديون المترتبة في الذمة. ولهذا فإن الدين مقدم على غيره من الحقوق المتعلقة بالتركة. إذا مات الميت أول ما يبدأ بإخراج الدين، بقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأيهما يقدم، الدين أو الوصية؟ نعم، الدين. طيب لماذا بدأ الله تعالى بالوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ نعم، نعم، يعني من باب الاهتمام بشأنها، لأن الدين له من يطالب به خلاف الوصية، قد لا يوجد لها من يطالب بها، ولأن الورثة في الغالب يتساهلون بالوصية، وقدمت من باب الاهتمام بها. فإذا يقوم الوارث مقام المورث بسداد الديون التي على مورثه، ثم تنفيذ وصيته، ثم قسمة تركته على الورثة. لكن هنا نبه المؤلف رحمه الله، قال: لكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان من منزلة النائب عنه في موجوداته وتركته. يعني لو كانت الديون أكثر من التركة فإن الوارث لا يطالب بسداد الدين. مثال ذلك: رجل خلف 10,000 ريال وعليه ديون 100,000، فهنا الوارث يسدد عنه مقدار 10,000، أما 90,000 لا يلزم الوارث بسداده، لأنه ليس شريكا له، وإنما هو نائب عنه بتركته. لكن يستحب استحبابا أن يبادر بسداد الديون التي على مورثه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، بل إنه حكي إجماعا وإن كان مسألة فيها خلاف، لا يقضى دين الميت من الزكاة. الميت هو الذي يتحمل التبعة، إنما يقضى دينه من التركة إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف فإن الأمر راجع، فإن الأمر متعلق بذمته، والوارث لا يلزمه سداد الدين. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لا شك أنه من الإحسان له أن يسعى لسداد الديون التي في ذمته. إذن الوارث يقوم مقام المورث في هذه في سداد الديون إذا كان قد خلف تركة، وينتقل إليه مال الميت من أعيان ومن حقوق. أما من الأعيان فظاهر، تركة تنتقل إلى الوارث، وأما الحقوق فإنها تنتقل أيضا إلى الوارث، وهذا على سبيل العموم لأظهر قول العلماء. ومن الحقوق مثلا حق، ومن الحقوق التي تكون للوارث حق القصاص، فلو أن المورث كان له الحق في المطالبة بالقصاص ثم إنه مات وورثته يقومون مقامه فيرثون حق القصاص. ومن ذلك أيضا حد القذف، لكن بشرط أن يكون المورث قد طالب به في حياته. حد القذف بشرط أن يكون المورث قد طالب به، قد طالب بإقامة الحد في حياته. كان ذلك رجل قذف آخر قال له يا زاني، أو أي عبارة يعني بهذا المعنى، فهذا المقذوف طالب بإقامة الحد على القاذف ثم إنه مات، يقوم وارثه مقامه في المطالبة بإقامة حد القذف. لكن لو أن المورث لم يطالب، قذفه إنسان بالزنا ولم يطالب به في حياته ثم مات، فلا يقوم الوارث مقامه لأنه بعدم مطالبته كأنه أسقط حقه. طيب إذا قذفه وهو ميت، إذا قذف ميت فللوارث المطالبة بإقامة حد القذف بشرط أن يكون الوارث عفيفا محصنا، بشرط أن يكون الوارث محصنا، ليس المورث وإنما الوارث يعني عفيفا محصنا، لأنه هو الذي يلحق العار. حتى ولو كان المورث غير محصن يعني غير عفيف، إذن عند قذف الميت للوارث المطالبة بإقامة حد القذف بشرط أن يكون الوارث محصنا يعني عفيفا، ولو كان المورث الميت غير محصن يعني غير عفيف، هكذا قال الفقهاء، لأن الوارث يلحقه العار بذلك القذف. بقي حق الشفعة وحق الخيار، هل يقوم الوارث فيهما مقام المورث أم لا؟ نستمع لعبارة المؤلف حول هذه المسألة. نعم. ومثل الرهون والضمانات ونحوها، وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله أعلم. نعم. إذن المؤلف حكى الخلاف في هذه المسألة، هل يقوم الوارث مقام المورث خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور مذهب الحنابلة أنه لا يقوم إن لم يكن قد طالب به، لا يقوم بل تبطل إن لم يكن قد طالب بها. القول الثاني في المسألة وهو الراجح والذي رجحه المؤلف أنها مثل غيرها من الحقوق، وأن الوارث يقوم مقامه، وهذا هو القول الصحيح، أن خيار الشرط يورث وأن حق الشفعة يورث، لأنها من جملة الحقوق التي للميت، والوارث يقوم مقام الميت في الحقوق التي له والتي عليه، الحقوق التي له والتي عليه بالتركة، وهذه حقوق للميت فيقوم وارثه مقامه. هذا هو القول الراجح، والله أعلم في هذه المسألة، هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة 57. ما القاعدة 57؟ يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العامة خاصا والخاصة عامة. ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. نعم، هذه قاعدة مهمة ومفيدة جدا لطالب العلم، ينبغي يا إخوان أن تنبه لها. يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن، مهما أمكن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. العبرة بما يتكلم به الإنسان من طوى عليه ضميره وقصده ونيته، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا نحيد عن هذا الأصل إلا بأمر ظاهر. ولهذا فإن كنايات الطلاق والظهار والعتاق والإيلاء مما له صريح وكناية، الكناية لا تعتبر إلا إذا اقترنت بالنية. وأما الصريح فعند الجماهير أنه لا يحتاج إلى نية، ولكن ذهب بعض المحققين من أهل العلم لأنه يفتقر إلى نية، إلا إذا تعلق به حق الغير وطالب ذلك الغير بمقتضى اللفظ، وطالب ذلك الغير بمقتضى اللفظ، فحينئذ ليس لنا أن نحكم إلا بالظاهر كما قال المؤلف. فلو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، هل هذا صريح أم كناية؟ صريح. طيب، لما قال أنت طالق قال لنا: أنا والله هذا اللفظ خرج من غير قصد، ما أدري كيف خرج، ما نويت الطلاق ولا قصدت الطلاق ولا خرج هكذا من غير قصد، هل نقول أن الطلاق يقع أو لا يقع؟ نعم نعم نعم، نقول أنه يقع. بعض أهل العلم، طبعا الجمهور يقولون أنه يقع، جماهير العلماء يقولون أنه يقع، بعض أهل العلم يقول إنه فيما بينه وبين الله عز وجل يدين، كان لم يقصد الطلاق أصلا ولم يخطر بباله، إنما خرجت على لسانه من غير قصد، فإنه لا يقع، لا يقع باطنا، أما ظاهرا يقع، يعني باطنا فيما بينه وبين الله، أما ظاهرا يعني عند القاضي، لو وصلت مسألة القاضي، القاضي يحكم بوقوعه. وهذا ذهب إليه جمع من محققين أهل العلم، يقول أرأيت لو نطق بكلمة الكفر غير قصد هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، الطلاق ما بأولى. ابن القيم رحمه الله انتصر لهذا القول كتاب إعلام الموقعين، ويعني المجلد الثالث، وأصل هذه المسألة رحمه الله. وأنقل لكم بعض كلامه، قال رحمه الله: الصريح لم يكن موجبا لحكمه لذاته، وإنما أوجبه لأننا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه، لجريان اللفظ على لسانه اختيارا، فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يلزم بما لم يرده، ما نوى ولا قصد ولا أراد. يقول: فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يلزم بما لم يرده ولا التزمه ولا خطر بباله. هذا الرجل يقول: ما خطر ببالي الطلاق أصلا، ولا قصدته ولا نويته ولا أردته، لكن هكذا ظهرت الكلمة من غير قصد. بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف، والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها لما لم يقصد معناها ولا نواها، وكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزمه شيء من ذلك لعدم نيته وقصده. وأتى باللفظ الصريح فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به، والله تعالى رفع المؤاخذ عمن حدث نفسه بأمر تلفظ بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما رفع عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد بفرح أو دهش أو غير ذلك، كما في حديث الفرح لله بتوبة العبد، وضرب مثلا بما فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة، فأيس منه ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤخذ بذلك، إلى آخر ما قال. مجلد الثالث صفحة 428 كتاب إعلام الموقعين. فإذا كان إذن من تكلم بكلمة الكفر الصريح إذا كان لم يقصده وإنما جرى على لسانه من غير قصد لا يؤاخذ. هكذا من حلف قال: لا والله وبلا والله، هذا يسمى ماذا يسمى؟ هذا لغو يمين لا يؤاخذ به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هكذا أيضا من تكلم بطلاق أو عتاق أو ظهار أو غير ذلك حتى ولو كان باللفظ الصريح، إذا قال إنه لم يقصد الطلاق ولم ينوي الطلاق، فنقول فيما بينك وبين الله أنت تدين. أما عند القاضي فإنه يحكم بظهر اللفظ. وهكذا إذا تعلق به حق الغير وطالب ذلك الغير فيحكم بظهر اللفظ، لكن فيما بينه وبين الله نقول أنه يدين فيما بينه وبين الله بحسب قصده وبحسب نيته. إذن المعول عليه هو ما في الضمير، المعول عليه ما في النية وليس اللفظ، وليس اللفظ. ولذلك يقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فانتبه لهذه القاعدة، لها فروع كثيرة جدا. فإذا يكون هذا هو المعول عليه، وهذا يعني الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، القصد والنية لا مجرد ظاهر اللفظ. لكن متى نحتاج إلى أن نعامله بظاهر لفظه؟ إذا تعلق به حق الغير وطالب الغير بحقه. إنسان مثلا قذف آخر بالزنا قال: يا زاني، فلما أتى عند القاضي قال: والله ما قصد، حلف إيمان مغلظة ما قصد، وإنما جرت على لسانه من غير قصد، ما نقبل كلامه، نعامله بظاهر اللفظ. إنسان قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال أنه لم يقصد، أنه ما خطر بباله، وأنه جرى على لسانه من غير قصد، لكن المرأة طالبت يعني بهذا عند القاضي، القاضي يحكم بالطلاق، يحكم بظاهر اللفظ. إذا تعلق بحق الغير فنرجع لظاهر اللفظ، لكن إذا لم يتعلق بحق الغير أو أن حق الغير لم يطالب به، فنقول أنت على ما نويت وعلى ما قصدت، لأن هذا هو الأصل. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إلزام المكلف بغير ما قصده وبغير ما نواه جناية على الشرع وعلى المكلف. كيف نلزمه بشيء لم يقصده أصلا ولم ينوه ولم يخطر بباله، وإنما جرى على لسانه من غير قصد؟ ولهذا المعنى اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم أن الطلاق المعلق الذي يقصد به صاحبه حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا ولا يقصد به الطلاق، أنه لا يقع طلاقا وإنما يجري مجرى اليمين، كأن يقول لزوجته: إن ذهبت للسوق فأنت طالق، ويقصد من ذلك منعها من الذهاب للسوق، أو إن لم تذهبي معي لبيت أهلي فأنت طالق، ويقصد بذلك حثها على الذهاب لبيت أهله، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، يقصد بذلك المنع. أو مثلا يقول عليه الطلاق إن كان هذا الخبر غير صحيح، أو إن كان صحيحا يقصد تصديقا أو تكذيبا. فهذا يسميه الفقه هذا الطلاق المعلق. جمهور العلماء يقولون يقع الطلاق، والذي عليه مذاهب الأربعة، لكن اختار جمع المحققين من أهل العلم أنه على نيته، ما دام أنه ما نوى الطلاق فكيف نلزمه بالطلاق وما نوى الطلاق أصلا؟ ولو سئل هل أردت طلاق زوجك، قال: لا، ما خطر ببالي أصلا أطلقها، ما خطر هذا ببالي، وإنما أردت منعها من الذهاب للسوق، أو أردت حث على هذا الأمر، أو أردت تصديقا، أو أردت تكذيبا، ولم أنوي طلاقا. فالقول الصحيح أنه لا يقع طلاقا وإنما يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين. وهذا هو الذي عليه الفتوى في وقت الحاضر، هذا هو عليه الفتوى بشيخ ثالث به سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا زال دار الإفتاء على هذا القول، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. والمعنى الذي لأجله رجح هذا القول هو الانطلاق من هذه القاعدة. انتبهوا، قلت لكم هذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم يتفرع عليها فروع كثيرة، إنما رجحنا هذا القول انطلاقا من هذه القاعدة، وهي أن العبرة بما نواها الإنسان وليس العبرة بظاهر لفظه. فانتبه، يعني هذه قاعدة مفيدة جدا. وهكذا أيضا بالنسبة يعني سائر الألفاظ التي تجري على اللسان ولم يقصد أصحابها بها معناها، من ذلك مثلا لو أنه عند الأضحية قال: الله، بسم الله، الله أكبر، اللهم هذه منك ولك، اللهم إن هذه أضحية عن فلان، نسي وهو يقصد فلان، يقصد غيره، هل يؤاخذ بظاهر اللفظ أو بما نوى؟ نقول بما نوى. فإذا يعني العبرة بما في الضمير، العبرة بما في النية والقصد، وأما الألفاظ فإنما تعبر عما في الضمير. ولهذا لا يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر جاهلا أو مخطئا أو مكرها، لأنه لم يقصد ذلك، ما قصد هذا، ما قصد أن ينطق بكلمة الكفر، فالمكره مجبر ولم يقصد أن ينطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دل ذلك على أن العبرة بما في القلب. وهكذا لو نطق بها بطريق الخطأ، كما نقل ابن القيم رحمه الله قصة الرجل الذي كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم ظلت راحلته عنه وبقي في الصحراء ينتظر الموت، ونام ثم لما استيقظ وجد راحلته عليها طعامه وشرابه، فقام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لم يؤخذ بذلك، معناه نطق بكلمة الكفر، نطق بكلمة الكفر، لكن باعتبار أنه أخطأ لم يؤاخذ بذلك. فالعبرة إذا بما في الضمير، والعبرة بما في النية، وإنما الألفاظ يعني تعبر عما في نية الإنسان وعما في ضميره. فإذا يعني انتبه لهذه القاعدة، فهي قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وقد لا تجدها في غير هذا الكتاب، يعني على سبيل التقعيد والتأصيف، وإنما تذكر في ثنايا كلام بعض العلماء. وهذا مما يعني تميز به هذا الكتاب، يعني التنصيص على مثل هذه قواعد المفيدة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في الثلاث القواعد المتبقية إلى قواعد أصولية، يعني ذكر في 57 قاعدة قواعد فقهية، لكن ختم هذه القواعد بثلاث قواعد أصولية وهي نعم. القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة، ويقال للأخيرة الحكمة المستنبطة، ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. نعم، هنا قول المؤلف علة الحكم هي الحكمة، يعني هذا من باب التجوز في العبارة، وإلا عند علماء الأصول عندهم فرق بين العلة وبين الحكمة، فيقولون العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي كلما وجد عنده الحكم. وأما الحكمة فهي الأمر الذي من أجله شرع الحكم، فهي الأمر الذي من أجله شرع الحكم. والأحكام تبنى على عللها لا على حكمها، وذلك لأن الحكم قد تظهر وقد لا تظهر، قد تظهر وقد تخفى، والعلة قد تتفق مع الحكمة وقد تختلف. ونوضح هذا بمثال السفر، قصر الصلاة للمسافر أو الترخص في السفر عموما من القصر والفطر وغيرها، ما هي العلة؟ علة القصر ما هي؟ السفر نفسه هو وصف ظاهر منضبط وواضح ظاهر، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة المشقة، الحكمة موجودة مشقة، لكن هل يربط بالعلة أو بالحكمة؟ يربط بالعلة. ولذلك لو أن المسافر لم تلحقه مشقة في سفره، هل يجوز له القصر أو لا يجوز؟ يجوز بالإجماع، والفطر في نهار رمضان بالإجماع. اتضح الآن الفرق بين الحكمة والعلة، فالعلة هي السفر والحكمة هي المشقة. الحكم يربط بالعلة وليس بالحكمة، يربط بالعلة وليس بالحكمة. فيقال متى ما وجد وصف السفر جاز الترخص بالرخص من القصر ومن الفطر في نهار رمضان، ومن الجمع بين الصلاتين، ومن ترخص في مسح الخفين 3 أيام بلياليهن، هذا متى ما وجد موجودة العلة وهي السفر. لكن الحكمة لا يربط بها هذا الحكم، يعني سواء وجد مشقة أو لم يوجد مشقة للمسافر أن يفطر في نهار رمضان، سواء وجد مشقة أو لم توجد له أن يقصر، له أن يجمع، ويترخص بجميع رخص السفر. فاتضح الفرق الآن بين العلة وبين الحكمة، فالذي تربط به الأحكام هو العلة وليس الحكمة، وعلماء الأصول يفرقون بينهما ويفرعون على ذلك يعني تفريعات كثيرة. نعم. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون إنه تعبدي، أن يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. هذا بعض العلماء كابن القيم يقول ما في شيء في الشريعة يعني الحكمة منه تعبدية، وإنما لا بد أن يكون حكمة، لكن قد تخفى على بعض العلماء وتتضح لآخرين، وإلا ما في شيء يعني تعبد، مجرد أنه تعبد وليس له حكمة. هكذا قرر ابن القيم رحمه الله وجماعة. هذا هو الحق، كل شيء الشريعة الإسلامية إنما شرع الحكمة، لكن هذه الحكمة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية لا يدركها إلا الراسخون في العلم، وقد يدركها عالم ولا يدركها عالم غيره. نعم. والعلل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد أخرى، فالملازمة متى وجد الحكم فيها فهي موجودة، فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه لعدم إمكان الاقتصار على أمثلته. فمنها كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك من الأصول التي إذا وجدت وجدت الأحكام. نعم، يعني الأحيان قد تكون قاعدة هي العلة نفسها، مثلا مشقة تجلب التيسير، يعني إذا وجد مشقة وجد التيسير، متى ما وجد مشقة وجد التيسير، إذا لم توجد مشقة لم يوجد التيسير، لا ضرر ولا ضرر. إذا وجد الضرر يعني أو فإنه يرفع ذلك الضرر، لا بد من رفعه، رفعه قبل وقوعه، دفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، وهكذا. نعم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست، فدل على أن هذا ثابت لها، ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. نعم، في هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قوله من الطوافين عليكم والطوافات إشارة إلى العلة، كثرة التطواف ومشقة التحرز. إذن ما وجد في هذه العلة فيكون ظاهرا ليس بنجس. فهنا مثل المؤلف بالحمير والبغال لما كان الناس يركبونها، ولذلك قالوا إن عرق الحمير وريقها أنه ظاهر لمشقة التحرز منه، لمشقة التحرز منه. لكن هذا لما كان الناس يركبون الحمر والبغال الحكم يدور مع علته، لكن في الوقت الحاضر مع وجود وسائل المواصلات من السيارات وغيرها، هل نقول بهذا؟ هل نقول إن عرق البغال والحمير وريقها طاهر؟ هل يشق التحرز منها الآن؟ لا، فلا نقول أنها طاهر. المؤلف طبعا عاش في زمن كان الناس يركبون فيه البغال والحمير، كان فيها وسيلة المواصلات، فكان العلماء يقولون إن عرقها وريقها طاهر، وذلك لمشقة التحرز منها. يعني من يركب على هذا الحمار أو البغل لا بد مع شدة الحر خاصة لا بد أن يلامسه شيء من عرقها ونحو ذلك، وكان العلماء يقولون أنه طاهر لمشقة التحرز. أما في الوقت الحاضر فإنه لا يشق التحرز منه، لأن لم تعد هي وسيلة مواصلة، فيعود الحكم لما كان عليه بالأصل، ونقول أن عرقها وريقها أنه نجس لأنه لا يشق التحرز منه. لكن لو وجد من الحيوانات ما يشق التحرز منه نعود لهذا الحكم ونقول أنه تسامح فيه، فيقال إن عرقه وريقه أنه طاهر. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها. وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. نعم أيضا قل هو أذى إشارة للعلة، العلة في عدم قربان الحائض، عدم اتيانه بالصلاة والطهارة والصيام، هو وجود هذا الأذى. فمتى كلما وجد هذا الأذى ترتبت عليه أحكام، كلما ارتفع أصبحت المرأة طاهرة. وبناء على ذلك المرأة التي يأتيها الحيض متقطعا، يأتيها يوم وتطهر يومين ثم يعود لها في اليوم الثالث، ثم ربما طهرت يوم أو يومين ثم عاد لها في اليوم مثلا السادس أو السابع، ما الحكم في هذه؟ نقول الحكم أنه متى ما خرج منها الدم، متى ما وجد هذا الأذى فهي حائض، متى ما وجد معها هذا الأذى فهي حائض، ومتى ما ارتفع هذا الأذى فإنها طاهرة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. بعض الناس يتقطع عند الحيض، ما يكون الحيض مستمرا، يأتيها يوم ينقطع يومين ثم يأتيها يوم ثم ينقطع يوم أو يومين. فهنا نقول متى ما وجد الدم فهي حائض، ومتى ما ارتفع الدم وطهرت فإنها تكون طاهرا. لكن هذا لاحظ أنه لابد أن تكون فترة النقاء طويلة، يعني حدود يوم أكثر. أما إذا كانت أقل من يوم فهذا أمر معتاد عند النساء، الدم لا يجري باستمرار وإنما يجري تارة ويتوقف تارة. لكن لو استمر انقطاع الدم يوم وليلة فأكثر نعتبره طهرا، ومتى ما عاد الدم نعتبره حيضا، متى ما وجد الأذى فهو حيض. فالعلة إذن هي الأذى، قل هو أذى. نعم. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين، إذا وجد أحدهما جاز التيمم، أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر باستعماله، أي ضرر يكون مع وجوده، فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم هنا العلة فلم تجدوا ماء، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، يعني إما وجود الضرر واستعمال الماء أو فقد الماء. فمتى وجدت واحدة من هاتين العلتين جاز التيمم، متى ما وجد الضرر باستعمال الماء جاز التيمم، أو فقد الماء جاز التيمم. لاحظ أحيانا يكون الحكم أكثر من علة، متى ما وجد واحدة من هذه العلل ترتب عليها الحكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة، فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. نعم كذلك أيضا الحدث علة لعدم قبول الصلاة، متى ما وجد الحدث لم تصح الصلاة. نعم. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحل دائر مع وجود وصف الطيب أو الطيب، والتحريم مع وصف الخبث، لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد أمر الله بالعدل والقسط والإحسان والصلاح والخير ونحوها، فحيث تحققت هذه الأوصاف تحقق الأمر، كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها، فحيث وجدت أوصافها تحقق النهي. نعم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما كان طيبا في الأصل أنه حلال، كل ما كان خبيثا في الأصل أنه محرم. ولهذا إذا وجدت بعض المأكولات أو المشروبات نردها لهذا الأصل. فمثلا الدخان، الدخان عند جميع عقلاء بني آدم أنه خبيث ليس طيبا، ولذلك نقول أنه محرم. ما في عاقل من عقلاء بني آدم يقول أن هذا الدخان أنه طيب. فلهذا نقول إنه محرم. وهكذا نرجع لهذه القاعدة. نعم. ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش، فحيث وجد في المعاملة أحد هذين الوصفين ثبت التحريم، وحيث انتفى الأمران زال حكم الغرر والغش، وأمثال هذه العلل التي توجد في كل باب من أبواب الفقه، ونكتفي من الأمثلة بما ذكرنا لحصول المقصود، والله أعلم. نعم، كل ما كان فيه غرض أو جهالة أو غش أو خداع أو كذب فهو محرم مطلقا. نعم. ومن ذلك العصير إذا تخمر صار خمرا محرما نجسا، فإن زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا. نعم، العصير إذا تخمر صار خمرا، وإذا زال بنفسه، لاحظ بنفسه، فإنه يكون طاهرا. أما إذا زال بفعل فاعل ليس بنفسه فإنه لا يكون طاهرا، فلا بد أن يكون زواله بنفسه. نعم، وكذلك زوال التخمر بنفسه. نعم، وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال تغيره عاد طاهرا. نعم، الماء المتغير بالنجاسة نجس، فإذا زال بأي مزيد، بأي مزيد سواء بالشمس أو بالريح أو بمعالجة حتى كيميائية يكون طاهرا. ولذلك فمياه المجاري التي تعالج التنقية تكون طاهرة، صدر في هذا القرار المجمع الفقه الإسلامي ومهيئة كبار العلماء بأنها مياه طاهرة، لأنها في الأصل هي طاهرة لكن أصبحت نجسة لأجل ما وجد معها من هذا القذر والنجس، فإذا أزيل هذا القذر والنجس عادت لما كانت عليه في الأصل. نعم. ومثله مال الغير لا يحل إلا بطيب نفسه، فمتى طابت نفسه بأي طريق جائز فهو حلال، ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس أو سفه، فما دام السبب موجودا فالحجر باق، فإذا زال السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر. وأشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر ما علتها وجودا وعدما. نعم، المحجور عليه لفلس متى ما زال الفلس زال عن الحجر، أو لسفه إنسان مثلا كان في حال طيش وكذا وحجر عليه لكونه سفيها، بعد ذلك لما حجر عليه كان هذا درس قاسي له فزال عنه السفه، واختبرناه ووجدنا فعلا أنه قد زال عنه السفه وعاد إليه رشده فيزول عنه الحجر، ولا نقول أن الحجر استمر عليه طيلة عمره. فإذا الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، هذه قاعدة كما ذكر المؤلف فروع كثيرة جدا تكاد تدخل في جميع أبواب الفقه. طيب، بقي معنا قاعدتان فيما يتعلق بالصيغ العموم. نعم. القاعدة 59، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب عليها أحكامها. هذه قاعدة، النكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق النهي تعم، والنكرة في سياق الشر تعم. إذا وجدت نكرة في سياق نفي أو نهي أو شر فإنها تفيد العموم، ويتضح هذا بالأمثلة. نعم. مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. نعم، هذه تفيد العموم. يوم لا تملك، لا نفي هنا، تملك نفس نكرة لنفس نكرة ثانية شيئا نكرة ثالثة، هذه ثلاث نكرات في سياق النفي فتفيد العموم. العموم، لا تملك أي نفس مهما عظم قدرها ومهما عظم شأنها عند الله عز وجل، لا تملك لأي نفس وإن كانت هذه قريبة منها وإن كان ابنا له أو بنتا شيئا، أي شيء، أي شيء، لا من جلب منفعة ولا من دفع مضرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، عن فاطمة هي من أقرب الناس إليه وابنته، ومع ذلك يقول لا أغني عنك من الله شيئا. فيوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه ثلاث نكرات أتت بسياق النفي وهي تفيد العموم في كل شيء. ومثال النهي. نعم. ومثال النهي ولا تدع مع الله إلها. ولا تدع مع الله إلها آخر، يعني أخلص الدعاء لله عز وجل. فهنا إلها نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. نعم. ومثال الشرط قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، شملت الشرط والنفي. نعم. وإن يمسسك، هذا أسلوب شرط بضر، يعني بأي ضر، بأي ضر فلا كاشف له إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير، بأي خير فلا راد لفضله. نعم. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. هذه تدخل في شروط الواقفين والحالفين والطلاق والعتق بشرط أننا لا نعرف قصد المتكلم. أما إذا عرفنا قصد المتكلم سبق في القاعدة السابقة أن قلنا أن الأصل أن نرجع لقصده ونيته، لكن إذا لم نعرف قصده فهنا نعمل الصيغ العموم هنا فنقول إنها تفيد العموم، إن هذه الصيغة تفيد العموم. ولهذا في الجعالة لو قال من عمل لي دارا أو بابا فله كذا، فمن عمل له أي باب فيكون له كذا، إلا إذا عرفنا قصده بمقتضى القرائن. طيب القاعدة الأخيرة معنا. نعم. القاعدة 60 من وما وأل وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم، وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة. هذه مصيغ العموم، من وما وأل وأي ومتى وكذلك المفرد المضاف، هذه كلها من صيغ العموم، وسيوضح المؤلف الأمثلة. نعم. ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له كذا أو كذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. نعم. هذا إذا لم توجد القرائن الدالة على قصد المتكلم، أما إذا وجدت فإن الأصل أن نرجع لقصد المتكلم. نعم. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال على المساجد شمل كل مسجد، أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق. نعم. لو قال مثلا ريع هذا الوقف على المساجد، على المساجد أطلق، إذا يشمل جميع المساجد. لكن لو عرفنا أن هذا الرجل يقصد على المساجد في قريته فقط فإننا نرجع لقصده، لأن الأصل أن الإنسان يعامل بقصده ونيته. أما إذا لم نعرف هذا وأطلق على المساجد يشمل جميع المساجد في قريته وفي غيرها وهكذا. نعم. وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما، شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. وهذا آخر القسم الأول من هذه الرسالة، وهو الأصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في أبوابها. نعم. إذا أتى بمفرد مضاف كان يقول زوجتي طالب أو عبدي حر وله عدد من الزوجات، فإذا لم يكن له قصد ولا نية فتطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده، لأن هذا مفرد مضاف، هذا إذا لم يكن له قصد ولا نية، يعني أطلق إذا لم نعرف قصده. قال زوجتي طالب ثم مات ما عرفنا قصده ولا نيته، فتطلق جميع زوجات لأن هذا من المفرد المضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. قال وإذا كانت هذه الأدوات يعني من وما وأل وأي ومتى والمفرد المضاف تفيد العموم، فمن باب أولى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعام وكافة، وهذا ظاهر. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه القواعد، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس في الفروق، والفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. سنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على الفروق، وهي مفيدة جدا ومهمة لطالب العلم. لكن يعني هذه القواعد الستون أنهينا شرحها بحمد الله تعالى ومنته، ابتدأنا بها في الدورة الماضية وأكملناها في هذه الدورة. غدا إن شاء الله تعالى سيكون الفترة الأولى والثانية بعد الفجر، يعني سنقدم درس الأربعاء إلى غد، يعني عندنا دورة في جامع الصانع يوم الأربعاء، ولذلك سوف نقدم درس الأربعاء إلى فجر غد، فتكون عندنا فترة الأولى والثانية إن شاء الله تعالى، وسنسلط فيها الضوء على الفروق التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. ويعني أوصي يعني نهاية شرح هذه القواعد بالحرص على مراجعتها واستذكارها من حين لآخر، وهي كما ذكرت في أول درس تميزت هذه القواعد بأنها مبنية على الدليل، يعني ليست قواعد مذهبية، بينما تجد أكثر كتب القواعد الفقهية مذهبية على المذهب، مثل قواعد ابن رجب على المذهب الحنبلي، أو الأشباه والنظر السيوطي على الشافعي، ابن جيم على الحنفي، الفروق على قراف على المالكي. لكن هذه القواعد تميزت بأنها ليست مذهبية، وإنما على ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، ولهذا فإنها تفيد طالب العلم فيما يتعلق بالتقعيد والتأصيل. التقعيد والتأصيل مفيد جدا لطالب العلم، لاحظ كل قاعدة يتفرع منها فروع كثيرة جدا، فهي يعني تنمي الملكة لدى طالب العلم. فلو أخذت مثلا مسألة القاعدة التي ذكرناها أن المعتبر هو القصد لللفظ، فتجد أن هذه تفيد في مسائل كثيرة جدا في أبواب الفقه، مثلا الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، هذه تجدها في معظم أبواب الفقه. وهكذا لو مشيت على هذه القواعد قاعدة قاعدة وأتقنتها وضبطتها وفهمتها، فهذه تنمي لديك الملكة الفقهية. والمطلوب هو لدى طالب العلم أن يسعى إلى إيجاد هذه الملكة، لأن مجرد الحفظ ومجرد جمع المعلومات قد لا يفيد كثيرا، قد لا يفيد كثيرا، لكن الذي يهمنا هو إيجاد الملكة لدى طالب العلم. ومثلت لكم في درس سابق مثال، قلت لو أن رجلا من عامة الناس يحفظ 1000 كتاب الطب، هل تثق فيه وتذهب وتعالج عنده؟ لا، إذا لم يكن عنده ملكة في الطب ويستطيع أن يعالج فما تثق ولو كان يحفظ 1000 كتاب، مجرد الحفظ لا يكفي. فلا بد من أن يسعى طالب العلم لتكوين الملكة لديه. ومن أعظم ومن أحسن ما تكون به الملكة هو ضبط القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، لأنها تدخل في أبواب كثيرة جدا. فأوصي بالحرص على مراجعة هذه القواعد واستذكارها وفهمها وضبطها، وهي والله الحمد يعني هذه القواعد التي شرحناها الشرح موجود ومحفوظ ومسجل لدى الإخوة في إدارة الجامع وفي الدورة السابقة، ونزل في الموقع على الانترنت، والإخوة أيضا يعني معتنين بالتسجيل والصوت والصورة، فبالإمكان يعني الرجوع لهذه المواد المسجلة ومذاكرة هذه القواعد التي شرحت وفهمها وضبطها والعناية بها، إن ذلك مما يعين طالب العلم على تكوين الملكة الفقهية لديه. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. قم الدليل على أن الخمرة إذا تطهر بفعل فاعل لا يكون طاهرا، أما إذا نعم الدليل على ذلك وحكي الاتفاق، حكي اتفاق العلماء على هذا، حكاه يعني غير واحد من أهل العلم، ليس هناك دليل يعني من الكتاب أو السنة، لكن حكي الاتفاق على ذلك. قال الشرط والشفعة وأن الوارث يقوم مقام المورث، يعني لو وضحت أكثر. نعم يعني هذا إنسان اشترى بيتا بشرط أن له الخيار مدة شهر ثم مات، ثم مات، فوارثه يقوم مقامه على القول الراجح، لك على المذهب أن وارثه لا يقوم مقامه على القول الراجح. نقول أنتم أيها الورثة تقوم مقام وارثكم في شراء هذا البيت، هل تريدون شراءها أم لا؟ هذا مثال لخيار الشرط. مثال الشفعة، يعني إنسان شريك مع آخر في أرض ثم أن شريكه باع نصيبه فثبت له حق الشفعة ثم مات، هل يقوم ورثته مقامه في الشفعة أم لا؟ على قول الراجح يقومون مقامه. إذا سأل شخص آخر هل أنت متزوج فقال كاذبا أنا مطلق، هل يقع طلاقا؟ هذا يجري على القاعدة التي ذكرناها، يجري على القاعدة التي ذكرناها، وهي أنه إذا قصد لفظ الطلاق يقع طلاقا، قال مطلق وهو يقصد لفظ الطلاق يقع طلاقا، أما إذا جرى على لسانه غير قصد فإنه لا يقع طلاقا. وبهذا يعني لا يعترض المعترض يقول يعني ما تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهازلهن جد، النكاح هو الطلاق والرجعة، وهذا لم يقصد النكاح ولم يقصد الطلاق ولم يقصد الرجعة. نقول هو قصد، قصد اللفظ، قصد معنى الطلاق. فلو قال رجل امرأتي مازحا أنت طالق يقع الطلاق، ولا يقول ما نويت الطلاق ولا قصدت الطلاق، أنت قصدت معنى الطلاق وقصدت لفظ الطلاق فيقع الطلاق، وقصدت لفظ النكاح ومعنى النكاح فيقع فينعقد النكاح. كلامنا في إنسان خرج اللفظ على يعني لسان غير قصد، غير قصد، قال أنت طالق وهو أصلا يعني ما يدري كيف خرج من هذه الكلمة، لم يقصد الطلاق، هذا هو الذي لا يقع طلاقه. هل ما يجري عليه العمل في المحاكم من مطالبة الكفيل مع ترك المدين حتى لو كان قادر على السداد، هل هذا قول صحيح؟ هذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يطالب الكفيل إلا عند تعذر سداد الدين من المدين، وهذا هو مذهب المالكية ورجح ابن القيم، هو القول الراجح، القول الراجح أننا لا نطالب الكفيل إلا عند تعذر السداد من المدين. لكن الذي عليه عمل المحاكم هو يعني مذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور، وهو أن الدائن يطالب أيهما شاء، والأقرب من حيث الدليل كما ذكر ذلك المقيم، الأقرب هو أننا لا نطالبه إلا عند تعذر السداد، لأنه فرع، لأن الكفيل فرع والمدين أصل، ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل. قال هل يجوز لشخص أن يصوم صيام داود وأن يصوم صيام أيام البيض بعد الانتهاء من أيام البيض يكمل صيام داود؟ الأمر واسع، صيام النافلة الأمر فيه واسع، فإذا كان يصوم صيام داود فلما أتت أيام البيض سرد أيام البيض فلا بأس بذلك، والمتطوع أمير نفسه. ما صحة هذا الحديث الذي يخالط الناس ويصل عذابهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصل عذابهم؟ حديث صحيح، حديث صحيح، فمن يخالط الناس ويصب على ما قد يلاقيه منهم من الأذى القولي والفعلي لا شك أنه خير من المعتزل الذي لا يخالط الناس ولا يصب على الأذى، وذلك لأن مخالطة الناس والصبر على أذاهم هو منهج الأنبياء والمرسلين، الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم، بل يذهبون للناس في أماكنهم ويدعونهم إلى الله عز وجل، وهذه نقطة مهمة، يعني أتباع الأنبياء دعاة إلى الله عز وجل لا يبقون في المساجد يقول من أتانا دعوناه، أو يذهبون للناس في المساجد، لا، ينبغي أن يذهبون للناس في أماكن تجمعاتهم ويدعونهم إلى الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب للأسواق ويدعو الناس إلى الله عز وجل، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ذهب للناس في سوق المجاز وفي سوق عكاظ وفي الأسواق كلها، كان يذهب عليه الصلاة والسلام للأسواق ويذهب للناس في الطرقات، وقصة مشهورة في الصحيحين لما مر بأناس بأخلاق من المسلمين والمشركين نزل عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله بن أبي لا تغبر علينا، ثم قام عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم آيات من القرآن، فقال ابن أبي ابقى في مجلسك من أحب أن يسمع أتى إليك، لكنه عليه الصلاة والسلام رفض هذا، وكان يذهب لليهود في دور عبادتهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. فمنهج الأنبياء والمرسلين هو أنهم يذهبون للناس في أماكن، ما ينتظر الناس يأتون إليهم. فلا نحصر مثلا الدعوة في المساجد، لا، لابد أن نذهب للناس في أماكن تجمعاتهم وندعوهم إلى الله عز وجل. لأنك إذا قصرت الدعوة على المساجد مثلا أو على من اجتمعوا لسماع الدعوة، فمعنى ذلك أنك تقصرها على شريحة يعني قليلة من المجتمع. شريحة كثيرة ربما تكون معرضة، معرضة عن الدعوة، معرضة عن العلم، معرضة عن الخير. ولا بد أن نذهب إليهم وأن نقصدهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن نصبر على ما قد نلاقيه من أذى. ولهذا عبد الله بن أبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن ما تقول، لكن ابقى في مجلسك ولا تأتي إلينا في مجالسنا. وهذا نظير ما يقول بعض الناس، يقول اذهب للمسجد، حدث المسجد، لكن لا تأتينا في مجالسنا. أقول لا، لابد أن نذهب الدعاة إلى الناس في أماكنهم وفي مجالسهم ويدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى الله سبحانه. إذن مخالطة الناس في أماكن تجمعاتهم والصبر على ما قد ودعوتهم إلى الله عز وجل والصبر على ما قد يلاقيه الإنسان من الأذى، لا شك أن هذا هو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا يسأل عن نهاية الكتاب. نحن ذكرنا أن القواعد انتهينا منها، لكن الفروق إن شاء الله تعالى سوف نشرحها غدا. هل صحيح ما يقول البعض من شيخ بعدم الأخذ من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟ نعم، يعني عليه كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزيري، عليه ملاحظات كثيرة، ولهذا يعني العلماء لا يعتمدون عليه، وإنما لابد من الرجوع لكتب المذاهب نفسها. ما هي الأشياء التي تنمي الملكة الفقهية لدى طالب العلم؟ ذكرت يعني كثرة المطالعة، خاصة لكتب التي تعنى بالتقعيد والتأصيل، ومنها كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول ونحو ذلك من الكتب التي تعنى بالتقعيد والتأصيل، وكثرة مطالعة أيضا الفروع، كثرة مطالعة الفروع. وأهم علمين ينبغي التركيز عليهما العقيدة والفقه. العقيدة لا يخفى أهمية صحيح المعتقد والعناية به، الفقه لأنه حياة الناس العملية. يعني لو تأملت أي برنامج استفتاء، ما أكثر الأسئلة؟ تكون في أي فن؟ هل تكون في النحو؟ تكون في أصول؟ هل تكون في المصطلح؟ تكون في ماذا؟ في الفقه. تجد ما لا يقل عن 95% منها في الفقه. ولذلك يعتني طالب العلم بهذين العلمين عناية كبيرة وركز عليهما. بقية العلوم يمكن أن يأخذ منها بقدر معين، بقدر يعني ما يحتاج إليه. قال: ذكرت قاعدة حمل كلام الناطقين على مرادهم لا يؤخذ الظاهر إلا إذا تعلق بحق الغيب، كيف نوفق بين هذا وبين لا عذر لمن أقر في القاعدة السابقة؟ لا عذر لمن أقر فيما يتعلق بالحقوق التي على الإنسان، فإنه يؤخذ بمجرد إقراره، يؤخذ بمجرد إقراره في الحقوق التي عليه. فإذا أقر بأن فلان له يطلبه 10,000 ثم قال لا أنا ما قصدت هذا، لا، يؤخذ به لأنه تعلق بحق الغير. فلا منافاة بين هاتين القاعدتين. نحن قلنا أن هذه القاعدة هو أن الإنسان يؤاخذ بنيته وقصده، هذا هو الأصل، إلا إذا تعلق بحق الغير فيؤاخذ بظاهر لفظه، إلا إذا تعلق بحق الغير فيؤاخذ بظاهر لفظه. وهكذا أيضا عند القاضي، أن القاضي يؤاخذ بظاهر اللفظ، فالقاضي ليس أمامه إلا البينات وليس أمامه إلا ظاهر اللفظ، لكن فيما بينه وبين الله عز وجل يؤاخذ بقصده ونيته. ومن ذلك مثلا قتل الصائل، لو أن إنسانا تعدى عليك، أتى إليك بالسلاح يريد أن يقتلك، دفعت عن نفسك وقتلته، فيما بينك وبين الله عز وجل ما عليك شيء، لأن دفع الصائل لأن دمه هدر، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وإذا كان هذا في المال فكذلك الدفاع عن البدن وعن العرض من باب أولى. ففيما بينك وبين الله عز وجل ليس عليك شيء في قتل هذا الصائد، لكن عند القاضي لابد أن تثبت أن هذا المقتول قد صال عليك، وإلا فإنك تقص به. ففرق بين يعني الحكم عند القاضي وفيما بينك وبين الله عز وجل. فعند القاضي ما أمامه إلا البينات، أتي بفلان قتل فلانا، إذا ادعى القاتل أن المقتول كان صائلا قال هل عندك بينة؟ قال لا، فإنه يقص به. لكن فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة، لأنه إنما دافع عن نفسه. ففرق بين المقامين. ما الطريقة المناسبة لدراسة السيرة النبوية؟ السيرة النبوية ينبغي أن نعنى بصحيح ما ورد في السيرة، لأن هناك بعض المرويات غير محفوظة وغير ثابتة، وما صح فيه غني عما لم يصح. هناك بعض الكتب المعنية بصحيح السيرة، كتب موجودة صحيح السيرة النبوية، وكذلك يعني بعض المحدثين لهم عناية أيضا بهذا، الباني له أيضا تعليقات وغيرهم. فينبغي أن يحرص طالب العلم على ما صح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى من سيرة الأنبياء السابقين والأمم السابقة. هناك يعني قصص كثيرة جدا عن الأمم السابقة والأنبياء السابقين، كثير منها لا يصح، كثير منها لا يصح. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بمسألة الإسناد والتحقيق في الإسناد، ويعني أن يقتصر على ما صح في كل شيء، سواء ما يتعلق بالسيرة أو ما يتعلق بالأحكام أو الأذكار أو غير ذلك. طيب، لعل نكتفي إذن بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.